كلما كان كنت أقرب للإمام كلما كان أعظم أجرا. يوم الجمعة كلما كنت أقرب للإمام كلما كان أعظم أجرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن ما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا لغاية واحدة ووظيفة واحدة، وإن أذن لنا في كثير من المسائل أو المسالك التي تقتضيها عمارة الأرض وتقتضيها حاجاتنا من زرع وقلع وبيع وشراء وصناعات ومهارات، إلا أن الوظيفة الأساسية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، ما أوجدك في هذه الدنيا وأنعم عليك بنعمة الحياة، ما أخرجك من بطن أمك وقدر وجودك فيها إلى أجل هو يعلم وحده سبحانه وتعالى، أجل مقدر، ما خلق وما أوجد وما زرأ وما برأ إلا لوظيفة واحدة أجملها في قوله تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم بيّن لنا سبحانه أنك لن تكون عبد إلا من طريق واحد، هذا الطريق هو دين الإسلام، فقال: إن الدين عند الله الإسلام. وحتى لا يظن أحد أنه يمكن أن يختار بين الأديان حادي بادي ده ولا ده، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك أنت لابد أن تعلم هذه الحقائق حتى تكون على بصيرة من أمر مهم، وهو أنك لابد أن تدين بدين الإسلام، وأنه لن يقبل الله منك يوم القيامة غير دين الإسلام. وهنا سؤال: ما معنى كلمة دين؟ أنا إذا سألت نفسي وإياك ما معنى كلمة دين؟ دين أصلها من الدين. أنت إذا كنت مدين لأحد بمئة درهم أو دينار، فيكون المئة درهم والدينار دين عليك لصاحبهم. الدين كذلك هو دين عليك لربك، دين عليك لربك. فالله عز وجل يدينك بالإسلام، وأنت مدين لربك بالإسلام. إذن كل واحد منا عليه دين، عليه دين لمن؟ لربه. هذا الدين يسمى دين، يسمى دين، وأصله من هذا المعنى. أنت مديون لربك، أعطاك ما أعطاك ثم ألزمك. أصل الدين، ما معنى الدين؟ تعريف الدين هو أمر يلزم في ذمة العبد، أمر يلزم في ذمة العبد لمن هو ملزم له. عليا 100 جنيه لحضرتك، يبقى أنا أمر ال100 جنيه ملزم به في ذمتي، ملزم به في ذمتي لمن التزمت له، اللي هو صاحب الدين. صاحب الدين هو الله، والذي يشرع الدين هو الله، والذي يسمي الدين هو الله. كما أنني عندما أعطيك 100 جنيه أنا الذي سميتها، وأنا الذي أعطيتك، وأنا الذي صرت صاحب حق في ذمتك بهذه 100. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت عبد، ما وجدت في هذه الدنيا إلا لكي تكون عبدا لمن خلقك سبحانه وتعالى. ثم هو أنعم عليك بكل ما أنت فيه، حتى النفس الذي يخرج قد لا يعود، فهو ينعم عليك بعودته. حتى الشربة التي تشربها قد لا تخرج منك، فهو ينعم عليك بإخراجها. حتى الطعمة التي تطعمها قد لا تخرج منك، فهو ينعم عليك بإخراجها، فضلا عن إنعامه بإطعامها سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. وقد تكون النعمة أنت تراها مال، عرض، عمارة، بهيمة، أرض، لا، بل إن نسبة الهواء، بل إن ذرة العافية، بل إن القدرة على الخير. طب وما أعظم النعم؟ أعظم النعم الطعام، الشراب، العقار، الأرض، الأموال. أعظم النعم هي الإسلام، هي الدين. أعظم النعم على الإطلاق هي الدين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل سمى الله عز وجل في القرآن كله شيء مما أعطاك سماه منا؟ هو يطعمك ويطعمك وتتقلب في ألذ الطعام والشراب ولم يسميه منا، ويسقيك ويعطيك ويجمع عليك من الأموال والأولاد وغير ذلك من متاع الدنيا. هل سمى شيء من هذا كله منا؟ لم يسمي إلا الدين. كل ما ورد في القرآن ورد بلفظ النعمة، إلا الدين هو الذي ورد بلفظ المنة. تمام النعمة أعظم عطية، بها تكون وبغيرها لا تكون. قيمتك في دينك قد تكون زمال وذو سلطان وأنت بربور، لا قيمة لك ما دمت بلا دين. وقد تكون صعلوق بلا مال، فقير، تغلق الأبواب دونك، ولكنك لك ذو كرامة. مر رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقالوا الصحابة: إن هذا أحرى، إذا شفع يشفع، وإذا طلب يعطى، وإذا نكح ينكح. لو راح لفلان وقال له عايز بنتك يقول له مرحب بيك. ثم مر رجل آخر فقالوا: هذا حري، إذا شفع لا يشفع، فإنه لا يؤبه به، وإذا طلب لا يعطى، وإذا نكح لا ينكح، ملوش قيمة، غلبان، فقير، تتقفل الأبواب في وشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تغلق الأبواب دونه خير من ملء الأرض من هذا، لدينه هذا. أنت تحب أن تكون من أين؟ من الأولين، من باب حب الدنيا وعظم أمرها في القلوب وشأنها الذي تتعلق به حتى وأنت تموت. يكون الرجل في الإنعاش وتأخذه الغمة وتأخذه الإغماء، بعد الإغماء وأول ما يفيق يقول لأولاده: الأرض عملت فيها إيه، والحصاد عملت فيه إيه، والبول بتاع عملت فيها إيه، والأرض عم كذا، والبناء قلصت ولا إيه. وهو بيموت أمسك الموت بزيله. لماذا؟ التعلق بالدنيا. لماذا؟ التعلق بالدنيا وعدم معرفة باب الكرامة. إن أكرمكم عند الله أغناكم، إن أكرمكم عند الله سلطانكم، إن أكرمكم عند الله أملأكم. لا والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنت يا مسكين لو نظرت إلى الدنيا بطولها حتى تدخل القبر ثم بعثت بإذن الله تعالى لليوم الذي لا ريب فيه، لظننت أنك ما حييت إلا ثوان معدودات، ثوان، ثلاث أربع ثواني ثم تستقبل الحياة. وهنا حقيقة لابد أن نعلمها: متى تبدأ الحياة؟ سؤال لتعليم، نتعلم. أنا أسأل كل واحد منكم: متى تبدأ الحياة؟ سيجيب كثير منا إن لم نجب كلنا أن الحياة تبدأ عند خروجنا من موت أمنا، خروجنا من بطن أمنا تبدأ الحياة. لا، انظر إلى ذلك الذي يأتي يوم القيامة فيجد أنه مفلس وأنه ينتظره مصير سوء، يقول ماذا؟ يا ليتني قدمت لحياتي. ما هو كان إيه في الدنيا؟ كان ميت، كان في القبر، ما كان عايش. أنت الآن تهيئة للحياة زي اللي بيجهزوا أوضة العمليات، أما الحياة تبدأ من بعد الموت. وبعد الموت إما حياة طيبة وإما حياة خبيثة بحسب ما قدمت من عمل. الحاصل أن كرامتك في دينك، وأن تاج رأسك وحلية كرامتك يوم القيامة تقواك ودينك. وهنا تتجلى الأسئلة بعد الأسئلة: أنا مخلوق للعبادة، لا طريق لي في هذه العبادة إلا الإسلام، ولو اخترت غيره أو ظننت فإن ذلك مردود علي، لأن صاحب الدين، صاحب الدين الله هو الذي يبين ما له علي. لو أني استدنت من رجل مرات ومرات فاختلطت علي، أسأل منعا ما علي من دين. أنا استدنت من حضرتك مرات ومرات فاختلطت علي الديون، من أعلم بما علي؟ أنا ولا امرأتي ولا جاري ولا صاحبي؟ من دانني يقول: يا حاج انت عليك كذا وكذا وكذا وكذا، وخدت يوم كذا ويوم كذا. إذن صاحب الدين هو الذي يعلمك بالدين. ومن صاحب الدين علينا في الدين؟ الملك الذي خلقنا ووهبنا ورزقنا وأمد لنا في أجلنا، عسى أن نؤوب إليه ونتوب، عسى أن نخرج من ظلمات نفوسنا ومن سواد قلوبنا ومن فساد عقولنا، عسى أن نفيق ونعلم أن القبر الذي نقدم إليه واحدا منا كل يوم هذه الحفرة سأدخلها حتما، فلعلك تتنبه. إذن لا يعرف الدين إلا من دانني، إلا من. وبالتالي من الذي يحدد الدين ويرسم شرائعه؟ الله وحده. إذن الدين لا يرسمه إلا من دانني، ولذلك بين لنا ذلك فقال: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها العباد، أنتم مدينون، وإذا أردتم أن تعرفوا دينكم حتى تسددوه فقد رسمت لكم. ومن رحمة الله أن الدين الذي علينا جميعا واحد، وهو حق الملك في عبوديته. الدين الذي على أبي بكر هو الدين الذي عليك وعلي، لم يتغير ولم يتبدل. قد تلعب أنت في الملفات أو الأوراق التي معك وتبدل وتغير. يبقى إذن الحقيقة الأولى، من الذي يرسم الدين؟ من الذي يرسم الدين؟ من الذي يشرعه؟ ربنا هو الذي يشرعه، ثم هو الذي يلزم به، عليك سداده، فإن سددت فزت وإن نقصت هلكت. تأتي يوم القيامة تقف كده تقول ما سددتش، أنا مديون، ما فيش دفع يوم القيامة. في دفع الآن، في دفع الآن، في صلاة الآن، في صيام الآن، في توبة الآن، في استغفار الآن، في إنك تخرج من ظلمك، إنك تخرج من جورك، إنك تخرج من شهواتك وعبادتك الدنيا، إنك تخرج من اسمك وسوء ضميرك وحقدك وغلك وحسدك، إنك تخرج من سوء طويتك. في دلوقتي سداد، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. فإذا الآن في سداد، وهنيئا لمن سدد، فيأتي يوم القيامة صفحته بيضاء لأنه سدد. كشف طلع كشف علي إيه ولا فدات إيه. ثم رحمته أن الذين يسددون قد يسقط عليهم كثير من الديون، من باب أنك تدفع، أنك تبذل. ولذلك من تقرب في الحديث، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. من الذي يحتاج لمن؟ أقسم بالله العظيم إن الله غني حميد ولا يفتقر لنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومع ذلك الرحمن الرحيم الودود، إن ربي رحيم ودود، يتقرب إليك عسى أن يعينك على سداد دينك. ولكن كثير منا كنود، ظالم، مجرم، جاحد، لا يفيق، حتى إذا ما جاء دخل القبر ووجد الحقيقة وكشف عنه الغطاء وصار بصره حديد، قال هلك عني مالية، ما أغنى عني سلطانية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ولو لم يبق في عمرك إلا ساعة. فأنت أمامك باب التوبة مفتوح، تقبل على ربك لتسدد بعض دينك فيسجلك عنده أنك من الذين يحاولون السداد، فلعله يغفر لك ويسقط عنك دينك، فلعله يغفر لك ويسقط عنك دينك. إذن الذي يرسم الدين هو الله، والذي يلزم العباد به هو الله. وهل ألزمنا الله؟ قال وفاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهل ألزمنا الله؟ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل ألزمنا الله؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اللهم اجعلنا من الذين يتذكرون يا رب، واحفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم حذر الذين يخالفون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فشرع لك ورسم لك الدين، ثم أمرك باتباعه وسداده، وحذرك من مخالفة ذلك، بل بشرك فقال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وقال من تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تنبه لذلك. طيب وهل هذا الكلام يعترض عليه أحد؟ أنا متأكد أنني إذا قلت لك يا عبد الله، يا من خلقك الله عز وجل، شأني شأنك، أنا عبد وأنت عبد، وأنا أذكر نفسي قبلك، وأنت ينبغي أن تعرف مهمتك ووظيفتك في هذه الدنيا، هل تعترض على هذا؟ أبدا. ولكن هناك من يأبه، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. بقى بالله عليك ممكن تتخيل إن حد الجنة هيقول له خش الجنة يقول له لا مش هخش؟ فاستعجب الصحابة رضوان الله عليهم، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ مين اللي يتقال له خش الجنة ويأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا حج أحمد سدد اللي عليك يا حج أحمد، يا حج محمد، يا حج فاطمة، يا أبو إبراهيم، سدد اللي عليك، الدنيا زنقة بعد كده مفيش سداد، احييني النهاردة موتني بكرة. يا عم الدنيا كلها كده، ومين هيخش الجنة أصلا؟ ده الدنيا كلها خربانة. وهكذا هذه لغة من إبليس يوحي إليك بها حتى لا تهتدي، فإن كنست عن السداد لن تدخل. كلكم يدخلون الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا كله إنما هي حقائق أجليها لكم، وأنتم كمسلمين ينبغي ألا تغيب عنكم هذه الحقائق، خاصة في واقع يمكن أن يغيبك بمشاكل والأبيت والأهل والأولاد. نحن في دنيا اتحدت، دنيا كرة أرضية اتحدت على محاربة دين الله وتبديل الأصول. نحن في دنيا تعاونوا على الاسم والعدوان. الشيعة لا هم لهم إلا تمزيق السنة، لأن أعدى أعدائهم السنة وغيرهم العداء بهم. اسمع إلى قول الله تعالى وهو يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ده كلام الملك، ده كلام الملك، ملك الكلام. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كل غير المسلمين، كل من هو غير مسلم يريد منك ذلك. ويقول تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فتنبه، تنبه. يقول الله تعالى مخاطبا إياك حتى تهتم بأمر دينك وتعرف قدره. والدين ما فيهوش لا فلاح ولا مدني ولا دكتور ولا زراعي ولا عامل، بل أنت أينما كنت وبما كنت أنت عبد لله عز وجل. مش الفقير معلوش عبودية، الغني معلوش عبودية، والفقير هو اللي عليه عبودية. من اللي يخش الجامع؟ الفقراء والمكسحين والعجزة. طول ما هو بصحته ومعاه فلوس يبقى يدي الظهر جامع ظهره، لما ينقطم وسطه فلوسه تعدم يخش الجامع ويمسك سبحة طولها متر. لا، أنت عبد من ساعة أن بلغت الحلم، عبد تسأل عن كل ما تقدمه من قول وعمل فضلا عن النية والاعتقاد. كلهم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لابد أن نعرف قيمة ديننا وأن كرامتنا في ديننا، وأننا لا كرامة لنا إلا بديننا، وأنك والله إن خرجت من الدنيا بدينك فقد فزت، وإن خرجت بغيره فلا خروج بغيره. إن خرجت بغير الدين فهو هلاك ليس خروج، بل دخول إلى الهلاك. أما إذا خرجت بدينك فقد فزت. لماذا؟ لأن الخارج بالدين مصيره معلوم، الزحزحة عن النار ودخول الجنة. طب وما معنى الزحزحة عن النار ودخول الجنة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. تنبه، لابد أن تجعل من عمرك ما تتعلم به دينك، ما تسأل. الله عز وجل كلف كل من يعلم أن يبلغ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طب والذين لا يعلمون ماذا يفعلون؟ هل خلاص دلما ما يعرفش ما يلزموش؟ لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت عندما تريد أن تشتري نعل أعزكم الله تلف المحلات لحد ما تدوب النعل اللي في رجلك عشان تجيب نعل جديد. يقول حتى يكون متين وسعره مناسب ويظل معي. إن أردت أن تشتري ثيابا، إن أردت أن تشتري أي متاع، حتى إذ ضاقت بك المعارف سألت أحمد وحسنين ومحمدين وعلي وبرعي، جبت منين وفين وإزاي وبكام وعند مين بالضبط. أما الدين بالميراث اللي نورثه نعمله غلط صح أي حاجة. وهنا لابد من معرفة أن الدين إن لم تتعلمه تسرب إليك الضلال، تسرب إليك الضلال وتبدل الدين وتغير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يقيمني وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا علمت هذه الحقائق وهداك الله عز وجل وفقك لفهمها وعزمت بنفسك على أن تعمل بها، لابد أن تعطي دينك فضل اهتمام فتتعلمه، وتنظر إلى دينك أنه هو الأولى بعظيم الجهد، هو الأولى بعظيم الوقت. نحن ننفق من أوقاتنا في طلب الدنيا، ونحن نربي أولادنا على الصعار على الدنيا. الولد في الثانوي ننفق من أموالنا على المدرسين، وندفع حتى لعلنا نستدين أو نضيق على أنفسنا في المعايش. الواد بيتعلم، الواد في الثانوي، ولعلنا نقيم الدنيا ولا نقعدها إن تخلف الولد في أمر من أمور الدنيا. وما أقمناها إلا من رحم الله تعالى، وما أقمناها بدون قعود في صلاته وصلاة الفجر والصلاة في المسجد ومراعاة أخلاقه وحفظي لكتاب الله وتعاهد عقيدته ومعرفة حق الله فيه. إنما يرزقنا الله بالولد ليكون الأولاد تكسيرا لسواد المؤمنين. ونحن نرى أن كثيرا من أولادنا للأسف صاروا تكسيرا لأولاد الصيع والعربجية والشمحطية، إلا من رحم الله، مخدرات وبرشام، والولد صار عقل لأبيه، ولعله يسرق أباه أو يضربه أو أمه، ولو كان يتيما لتطاول على نساء البيت وغير ذلك من سوء التربية. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فصار أولادنا الذين طرنا بهم فرحا في سن يوم صرنا نتمنى موتهم من سوئهم، لما صاروا في صورتنا وأجسادنا. صارت بناتنا الذين زغرتت لهم النساء في سن يوم بل في سن ساعة صرنا نتأفف منهم ونتوارى ولا نستطيع تزويجهم لعدم قيامهم أو أهليتهم أو غير ذلك. صرنا نتأفف بالنعمة التي ينبغي أن نفرح بها. لو كنا على الدين لصرت أنت أبا صالحا، فتنعكس صلاحك على بيتك وولدك وامرأتك، ثم يغنمك الله عز وجل بركة في كل ما يرزقك، ثم يرزقك ببركتي من الله بصلاحك ودينك خيرا في ولدك، فيكون عونا لك وأنت حي وبرا بك. تلقى في المستشفى لا تجد من يحملك وهو يسهر مع أصحابه في السجاير والغرز وما شابه، أمه تكون مريضة تحتاج من يحملها، وهو متأفف متلصص متسكع، أين صلاحه؟ لم تزرعه فيه. أين تقواه؟ لم تنبت فيه لعدم وجود الزرع. لكن لو أن الله عز وجل أقامك على دين، والله لو فسد ولدك، لو فسد ولدك لكان من أحن الناس عليك، حتى وهو فساد ولد الصالح، لأنه يرجع إلى أصله ويعود إلى أصله. زهدنا في كل ذلك لأننا زهدنا في ديننا، وصار أولادنا من أشقى الناس علينا في بيوتنا، حتى تململنا منهم وصرنا نتمنى زوالهم، وهم من عظيم النعمة، لأنهم ينبغي أن يكونوا عونا لك على الخير في حياتك، وولد صالح يدعو لك بعد مماتك. ولو تعرف ما جاء في الكتاب والسنة في حاجة الميت لمن يقول اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، كم يحتاج الوالد وهو في قبره مثل تلك الدعوة من الولد، والله لأنفقنا على الولد جبال الذهب إن ملكنا من أجل أن ننال منه ذلك بإخلاص بعد الموت. بعد الموت لعل كثيرا منا لا يذكر أن يدعو لولده إلا إذا قال له أحدهم الله يرحم أبوك، لعله لا يقول أمين، لعله لا يكررها ويخلص في دعوتها. ما الذي أخذته؟ دنيا كرب وضنك وسوء وأحوال وأزواج، زوجات قلبوا البيوت نكد، وأولاد صرنا نتمنى موتهم. ما الذي أخذناه من بعدنا عن دين الله؟ لم نأخذ شيء إلا السوء. لكن في الدين، في الدين لابد أن تعلم أن صلاحك يمتد، صلاحك يمتد. المهم هو أن تستشعر أن كرامتك في دينك، وأن تهتم به، وأن تنفق له أجود الوقت وأجود الجهد، لأنه رأس مالك. يقولك مستقبلك يا ابني، مستقبلي وأكل عيشي. الناس بتسافر الكويت وتسافر الدول العربية وغيرها، يناموا 20 في أوضة، وينام بالجزمة بتاعته، وينام بالهدوم بتاعته، عشان لما يندوا عليه الصبح عامل يركب العربية يبقى أول الناس اللي تركب، ويبقى مشرد ويأكل لقمة واحدة. كل ذلك لماذا؟ لأنه يريد أن يأتي من الدنيا لولده وأهله، ويبني بيتا ويطيل البنيان، وما فكر أن يكون هذا الجهد أكبر جزء منه لتعلم دينه، لتعلم دينه. بل إننا صرنا في واقع يرى أن الدين قميئة، يرى أن الدين معيبة، معيرة. أنت إذا صرت صاحب دين أنت بذلك إرهابي، متطرف، متزمت، متشدد. أما لقيت الدين الطيب تبقى متصليش، تشرب سجاير، تعمل في المولد مولد، وتعمل في الحنة حنة، وتعمل في الزيطة زيطة، تبقى أنت كده مسلم متفتح، مسلم كويس. لا، نحن عرفنا أن من الذي يرسم الدين؟ الله سبحانه وتعالى. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. خاصة أنك ينبغي أن تعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب وكحل العيون ومحبة النفوس وموجة الأبدان. محمد صلى الله عليه وسلم علمك أنه سيحدث في الدين تغيير وإحداث وتبديل، فقال في حديث العرباض بن سرية، يقول العرباض يقول رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، حتى قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ قال: عليك إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ونحن من الذين عاشوا بعده، فبالتالي نرى اختلافا كثيرا في الدين وفي أحوال الناس وفي البعد عن طاعة ربهم. فماذا الحل؟ انظر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، مش تمسك بإيدك، امسك بإيدك واسنانك. لماذا؟ حتى لا يتفلت الأمر منك كما تفلت من غيرك. عبد الله، والله لقد أنعم الله عليك نعمة لو لم تعرف قدرها وتقوم بحقها فأنت من أغبن المغبونين وأوكس الموكوسين على الإطلاق، وهي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام احمد الله عليها وأدي شكرها، عسى الله عز وجل أن يبعثك عليها يوم القيامة وأن يورثك بها الخير في نفسك وأهلك وولدك. لا تضيع هذه النعمة. لكن الله يقول في كثير منا ضيعوا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، أي كافرون بنعمة الله. فلا بد أن تحافظوا. أنا ما جئت لأعظ نفسي وإياك من باب المهنة ولا من باب الوظيفة، بقدر ما هو من باب العبودية. فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن وعظ الناس وحضهم في غير حاجتهم فقد خانهم. رحم الله العز بن عبد السلام إذ يقول: من نزل أرضا انتشر فيها الربا فحدثهم في حرمة الزنا فقد خان. من نزل أرضا انتشر فيها الربا فحدثهم بحرمة الزنا فقد خان، لأن هذا ليس مرضهم. مرضنا الغفلة، مرضنا أننا ورثنا ديننا دون تعهد، مرضنا أننا ضحية التبديل والتغيير في دين الله. وهذا التغيير والتبديل لا زال أعداء الإسلام يتربصون بنا، وخاصة في عقائدنا. إن الأمر الذي تبدل مرات ومرات من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا العقائد، حتى تفشل الملة. لماذا لم يبدلوا في الصلاة ويجعلوا الظهر 5 أو 3؟ لماذا لم يبدلوا في الزكاة فيجعلوا نصف العشر ولا عشر العشر بدل ربع العشر؟ لماذا لم يبدلوا في الصيام فيجعلوا إلى العصر؟ لأن هذه الأمور مهما سلمت أو فسدت، ما دام قد فسدت العقيدة ففسد الدين كله. علموا الناس عبادة القبور، علموا الناس أن السنة مطعون فيها، علموا الناس أن القرآن يحتاج إلى جرد وتغيير. هذا تبديل عقائد ولا تبديل مسالك؟ عقائد. استمسكوا بما أوحى الله به إليكم، واحرصوا على ما أنعم الله به عليكم. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم أصلح أولاد المسلمين وأصلح نساء المسلمين. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، لا تحرمنا سبيل الدعوة ما أحييتنا. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، حبب إلينا ما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.